السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحت ورقها. فوقع في نفس النخلة، فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبت، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. قوله رحمه الله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ هذه الترجمة فيها نوع تفريع للترجمة التي قبلها، حيث قال رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. وهذا هو الأصل، أن يقدم الكبير بالكلام والسؤال، وتكون له أحقية التقدم في المجالس، فلا يتكلم الصغير قبل الكبير ولا يتقدم عليه. وقوله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ المعنى: إذا سئل عن أمر ما ثم سكت الكبار الذين في المجلس ولم يتكلموا، وكان الصغير عنده دراية به ومعرفة، فهل له أن يتكلم أو ليس له ذلك؟ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله فيه بيان أن للصغير في مثل هذه الحال إذا سكت الكبار ولم يكن عندهم علم بالأمر أن يتكلم، ولا سيما إذا كان المقام يقتضي بيانا أو تعريفا أو دلالة أو نحو ذلك. قوله: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. في بعض الروايات عند الترمذي قال: جعلها الله مثلا للمسلم. وفي بعض الروايات من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال: هي الحنظل. ففي هذه الآية جعل الله سبحانه الشجرة الطيبة مثلا للمؤمن، فمثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، والكلمة الطيبة هي كلمة الإيمان والتوحيد، والشجرة الطيبة كما في هذا الحديث المراد بها النخلة لا غيرها من الأشجار. وهذه فضيلة للنخلة وميزة عظيمة لها. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. رواه الطبراني في معجمه الكبير، أي أن النخلة نافعة في كل أجزائها، وليس فيها شيء إلا وهو مفيد. فهي أميز الأشجار وأنفعها وأعظمها بركة وأكثرها فائدة. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، رواه البخاري. ففي هذا دليل على بركة النخلة وعظيم منفعتها وكبير فائدتها، ولهذا خصت من بين سائر الأشجار بأن جعلت مثلا للمؤمن. وقد ورد عن مجاهد رحمه الله أنه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي بعض الروايات في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحات ورقها ولا ولا ولا. ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء، فقيل في تفسيره: ولا ينقطع ثمرها، ولا يعدم فيئها، ولا يبطل نفعها. وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فوقع الناس في شجر البوادي، أي خاض الناس في شجر البوادي، لأن صيغة السؤال تدل على قوة هذه الشجرة. وأشجار البوادي تتميز عن الأشجار التي تكون في المزارع والبساتين بالقوة وتماسك أوراقها. ومن الطريف في الأمر أن بين أيديهم جمار نخلة، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرونه، ثم ألقى هذا السؤال. وهذا أشبه ما يكون بوسيلة تقريب للجواب حاضرة لديهم، لكن الأذهان ذهبت إلى أشجار البوادي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، أي ليس هذا الجواب. ويتأمل هنا أدب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد وقع في نفسه أنها النخلة، لكنه حبس الجواب في نفسه، وهذا أمر لا يقدر عليه أحد ولا سيما الصغير، وإنما يقدر عليه من بلغ مبلغا عاليا في الأدب. فابن عمر رضي الله عنهما وقع في نفسه أنها النخلة، ولكنه لم يتكلم لجميل أدبه رضي الله عنه. قوله: وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلم، وهذا فيه بيان سبب امتناع ابن عمر رضي الله عنهما من الكلام وكراهيته لذلك، وهو أن في المجلس أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فاستحيا أن يتقدم بين أيديهما بالكلام، وهذا يدل على احترام عال وخلق رفيع. وجاء في بعض الروايات عند البخاري أنه قال: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت، أي أن المجلس فيه عشرة رجال منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وقوله أنا أحدثهم أي أنه أصغر من في المجلس سنا، وهو الوحيد الذي وقع في نفسه الجواب الصحيح، ولكن منعه من الإجابة الحياء والأدب وتوقير الكبير ورغبته في عدم التقدم بالكلام على ذوي السن الأكبر منه. وفي بعض الروايات عند مسلم قال رضي الله عنه: فجعلت أريد أن أقولها فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم، أي أن نفسه كانت تلح عليه أن يتكلم، وفي المجلس رجال كبار فهاب أن يتكلم احتراما وتوقيرا. قوله رضي الله عنه: فلما لم يتكلم، وفي بعض الروايات عند مسلم فلما سكتوا، أي لم يجدوا جوابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشجرة المعنية هنا هي النخلة تحديدا دون غيرها من الشجر، وهذا كما تقدم يدل على فضيلة النخلة وشرفها ومكانتها العلية، حيث جعلت مثلا للمؤمن. قول ابن عمر رضي الله عنهما: فلما خرجت مع أبي. وهذا أيضا من أدب الابن مع والده في الخطاب عنه، حيث قال: فلما خرجت مع أبي، ولم يقل خرج أبي معي أو جاء أبي معي، وهذا يفيد أنه تبع لوالده. والصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يقولون: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس عندنا أو معنا، فهذا فيه مراعاة للأدب في الخطاب واختيار اللفظ الذي يشعر بالأدب الرفيع. قوله: قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة، وهذا أيضا من أدبه، فلم يقل عرفت الجواب وأنتم لم تعرفوه ونحو هذه الكلمات التي قد تأتي مع رعونة الصغر أو اندفاع الصغير. قول عمر رضي الله عنه: ما منعك أن تقولها؟ ومقولته رضي الله عنه هذه تدل على أن قوله لها عند سكوت القوم ليس فيه خروج عن الأدب، وليس فيه تقدم على الكبار، فهو رضي الله عنه لا يوجه ابنه إلى شيء يخرم الأدب أو يخل به. قول عمر رضي الله عنه: لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ونجابة الابن تفرح والده وتعد من جلائل النعم وفواضل المنن، كما قيل: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. فالأب يفرح بنجابة ابنه وسرعة بديهته وحضور الجواب عنده، وهذا أمر يدخل السرور عليه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما معتذرا لوالده ذاكرا له السبب، قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. فهذا أدب عال وخلق رفيع يدل على المكانة العلية في الأدب التي كان يتبوأها الصحابة وأبناؤهم رضي الله عنهم. وهذا كله يستدعي من الابن الناصح لنفسه أن يجعل هذه النماذج العلية الرفيعة قدوة له، حتى يكون في حياته وكلامه وخطاباته مهذبا مؤدبا خلوقا مراعيا حقوق الكبار ملتزما الأدب معهم. وفي هذا الحديث العظيم المبارك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمماثلة بين المؤمن والنخلة، فالنخلة شجرة طيبة مباركة جعلها رب العالمين مثلا للمؤمن. وقد ذكر الله عز وجل في الآية 4 أوجه شبه بين المؤمن والنخلة: الأول طيب النخلة وطيب المؤمن. قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالنخلة شجرة طيبة في منظرها وفي ثمارها وفي عموم منافعها وفوائدها، وكذلك المؤمن طيب في أعماله وأخلاقه وسلوكه. الثاني أن النخلة لها أصل ثابت راسخ متمكن، والإيمان أيضا له أصل ثابت في قلب المؤمن. قال تعالى: أصلها ثابت. وكلما قوي هذا الأصل في النخلة عظم ارتفاعها وتعددت منافعها، وكذلك كلما قوي أصل الإيمان في قلب المؤمن وتمكن من قلبه عظم نفعه وكثر خيره. الثالث قال تعالى: وفرعها في السماء. فالنخلة لها فرع ممتد مرتفع، وكذلك الإيمان له فروع عالية رفيعة، وهي الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والأخلاق والآداب. الرابع قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والأكل هو الثمر. فالنخلة لها ثمر، وثمرها يمتاز بأنه يؤكل على مدار السنة. قال الربيع بن أنس رحمه الله: كل حين، أي كل غدوة وعشية، لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء،